قال الشيخ رحمه الله تعالى في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأيت الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني رجعت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث. قلت حديثا حدثناه الشعبي. قال فما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. فرجع إلي سواد عظيم فقلت فظننت أن هذه أمتي. فقيل لي هذا موسى وقومه. فنظرت فإلى سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم لعله الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا بالإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محسن فقال ادعوا الله يجعلني منهم. قال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال ادعوا الله يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. ثم ساق الشيخ رحمه الله هذا الحديث في باب من حقق التوحيد بعد ان ذكر الايات السابقه. لان هذا الحديث هو في نفس الموضوع ايضا هو في من حقق التوحيد وما له عند الله سبحانه وتعالى من الكرامه. وسبق لنا معنى تحقيق التوحيد وانه تحقيقه من شوائب الشرك الاكبر والاصغر ومن البدع ومن المعاصي. وهذه مرتبه السابقين من هذه الامه. أما الموحد فقط فهو الذي يسلم من الشرك. الموحد هو الذي يسلم من الشرك وقد لا يسلم من بعض المعاصي. سلم من الشرك الأكبر ولم يسلم قد لا يسلم منه من المعاصي. سلم من الشرك الأكبر إلا أنه يعني التوحيد كما سبق. لكن ليس هو ممن يرتقى الى درجه تحقيق التوحيد. فالموحدون على قسمين واحد فقط وهو الذي عبد الله جل وعلا وسلم من الشرك، ولكن لا يسلم من المعاصي والمخالفات التي هي دون الشرك. والله الثاني من حقق التوحيد وبلغ المرتبه العاليه فيها. قال عن سخير بن عبد الرحمن السلمي احد التابعين الثقات، قال كنت عند سعيد بن جبير. سعيد بن جبير أولى ومن أساتذة التابعين علما وورعا وفقها، وهو من أكبر تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قتله الحجاج بن يوسف الثقفي قبل أن يبلغ 50 من عمره في بطلة مشهورة، وبقتله فسودت الأمة بلا شك في عالم من أجل علمائها. قال كنت عند سعيد بن جبير، فقال سعيد بن جبير رحمه الله أي قرآن الكوكب الذي قال ذلك؟ اسأل الجالسين عنده. الكوكب معناه الشماء الذي يرمى به الشياطين الذين يستيقظون الشمس، وليس معناه أن الكوكب نفسه نفسه، ولكن ينحصر منه سهية اجتهاد إلا من حفظ الخطة وأتباعه شهاد فاسد، يعني شهاد ينبعث من الكوكب بإذن الله سبحانه وتعالى رجولا للشياطين. أي صناع الكوكب الذي انفج البارحة يعني كفر؟ قال وقول ابن عبد الرحمن أنا. والبارحة كلمة البارحة تطلق على الليلة الماضية، ما كان قبل الزوال يقال الليلة، وما كان بعد الزوال يقال له البارحة. من برح الشيء إذا فات وذهب، برح الشيء إذا فات وذهب، هذا عند العرب. قال قلت أنا، يعني أنا رأيت الكوكب، فدل هذا على أن الرجل لم ينم. ثم إنه يخشي على نفسه من الزواج مستبعد، فقال أنا إني لم أكن في صلاة، يعني لا تظنون أني مستعد أني أتعجب. خشي على نفسه من الزواج أن ينبح بشيء ليس فيه، هذا من ورع السلف ابتعاده عن الرياء الشركي والنفس. على اني لم اكن في الكلام، فهذا فيه ان الانسان يبتعد عن الرياء وان ينجح بما ليس فيه، لان هذا منافع الاخلاق. ولكنه يذكر يعني السبب لكوني كنت مستيقظا وقت نزول الشهاد، اما لي نزوله هو الوجه معناه قابل ذات السمود من العقارب ونحوها. فيجره بمعنى انها تعذره بشوكتها، العقرب تعذره بشوكتها، والحية تنهشع بلادها، ويقال نفع العقرب أيضا كل عن الواقع. ولكني نزلت يعني حركتني عقرب فأشعرتني، قال فما سمعت ان العدد المنظور انه يتعاطى شيئا من العلاج وما سمعت يعني لما نزلت قال ارتقيت يعني طلب من يرقيني بالقران الرقيه معناها الشرعي ان يرقى على المصاب بالمرض او بالوجع يقرا من القران والادعيه وينشر على موضع الاصابه وموضع الالم وهذا من انواع العلاج الرقيه بالقران الرقيه بالادعيه النبويه هذا من انواع العلاج اذا قدر ان يقيم من القاتل ويقيم من المرض فانه من انواع العلاج ان الله سبحانه وتعالى انزل هذا القران شفاء شفاء للامراض المعنويه امراض الشرك والنفاق والمعاصي والامراض الحسيه امراض الاحساس والله تعالى رب العالمين سبحانه وتعالى الذي من القران ما هي شفاء ورحمه لكل المؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا الرقيه مفتوحه وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي عليه الصلاه والسلام ورقاه جبريل لما اصابه السحر رقاه جبريل عليه السلام ورقى صلى الله عليه وسلم اصحابه الرقيه بالكتاب والادعيه امر مشروع وهي ان يقرا على المصاب هذه هي الرقية قال ارتقيت معنى طلب من يرقيني سألت من يرقيني من الناس هذا معنى ارتقيت او ارتقيت معنى الواحد ارتقيت او ارتقيت ارتقيت او ارتقيت معنى الواحد طلبت من يرقيني اما رقيت معناه انني انا فعلت كذا ولم اطلب من احد رقيت فعلت الرقيه ولم اطلبها من احد اما استرقيت وارتقيت فمعناه طلبت من غير ان يرقيه قال فما حملك على هذا هذا فيها المختلف يطلبون الدليل على ما يفعلون وما يقولون يطلبون الدليل من الشر قالوا فيه طلب الدليل على المذهب فمن قال ان يفعل من المسائل او فعل فعلا فانه يطلب منه الدليل على جوازه او على مشروعيته من الكتاب والسنه قال فما حملك على هذا هذا ادب السلف رحمه الله انهم لا يجبرون على فعل شيء الا بدليل كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم خصوصا في امور العلاج لان النفوس تتشتت نفوس المرضى ونفوس المصابين تتشتت باي شيء لطلب الشفاء حتى ولو كان غير مشروع فسعيد بن جبير رحمه الله حجم من هذا الحوض هذا فيه دليل على ان العلاج لا يكون الا دل على فعله دليل من كتاب الله وسنه رسوله اما الذهاب الى المساعدين والدجالين والسحره والكذبه طلب العلاج عندهم هذا محرم وقد يكون شركا اكبر قد يخرج صاحبه من المله اذا ذبح لغير الله او دعا غير الله او استغاث بالجن او بالشياطين يخرج من المله وإن كان هو يأكل الكتاب بمرض فرجل عن الكتب صار أفح من الكمار ما ينفعه ذلك إذا لهذا الحقيقة الجدد هو صح جسمه لا يكتب حقيقة على أمر المضاد الخطير جدا يجب التحرز من أمور العلاج وأمور الطب الاستقبال والروحانيات كما يسمونها زاد المشعوذين والدجالين سحرة والشيطان هذا خطر عظيم على الأمة يجب أن المسلم يتوقف على هذه الأمور ولا يقدم إلا على شيء أباحه الله وشرعه الله ورسوله قال بما حملك على يعني ما هو الشيء قال حبيب حتى ثميه الشعب يعني دليل على ما فعلت حبيب حسب السلف ما كان يسمعها الشيء الا بحديث او ايه حديث حدث له الشعبي الشعبي هو عامر بن اسرائيل الامام الجليل من ائمه التابعين قال وما حدثكم قال حدثنا عن بريده ابن الحصيب بريده ابن الحصيب الاسلمي هذا من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا التابعي الذي هو شعبي يروي عن الصحابه قال حدثنا عن بريده ابن الحصيب ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا السند هذا السند عن حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن بريده عن النبي صلى الله عليه وسلم التسلسل كله انتقاء العظيم أما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو سمع لا رقية يعني أنفع وأكفى إلا من عين أي صادق العين بسبب الحسد الذي يكون في بعض الناس إذا نظر إلى الأشياء يطول فيه على أثر النظرات لأن النظر هو مسلوب وهذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى قدرته أنه يجعل بعض الأنظار مسلوب إذا نظر صاحبها إلى شخص أو إلى حيوان أو إلى شيء يطول بإذن الله والعين حق كما في الحديث الإصابة بالعين حق وشيء ذلك هذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم العين حق ولو أن شيئا سبق القدر لسبقته العين هذا في الصحيح وقد أصيب رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فطلب النبي صلى الله عليه وسلم فتبعانه وعصابه بعينه فأمره أن يحتسب ثم قتلت رسالته وصفت على الوصال فشفي بإذن الله على العين الحق إذا استقتلتم فاغسلوه هذا هو علاجه أنه يؤمر العائل بأن يحتسب أو يغسل سواقل في جاره ومغابي اسمه ثم يصب هذه الرسالة على المصاب بالعين فيشفى بإذن الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم استقتلتم أغسلوا هذا علاجها لا قوة إلا من عين وكذلك من علاجها أو من أعظم أنواع علاجها الرقية يعني يقرأ على المصاب بالعين يقرأ عليهم القرآن معوذتين فتحت الكتاب والمعوذتين وتفرغ عليه عشت بإذن الله هذا الرقية لا رقية إلا من عين أي من إصابة عين أو حمى الحمى هي اللدغة الحمى هي اللدغة من ذوات السموم هذا محل الشاهد من الحديث فحصل ابن عبد الرحمن أخذ ديال الحديث فتعالج من اللدغة بالرقية لا رقية إلا من عين أو خمر قال العلماء وهذا من باب التأكيد لا من باب الحصر. الرقية تنفع من غير العين من سائر الأبرار، ولكن أنفع ما يشفى بالرقية أو أعظم ما يشفى بالرقية هذا من العين والفم. وإلا فإن الرقية تنفع أيضا من جميع الأبرار بإذن الله، فهذا من باب الحصر المكفي والتأكيد، كما قال صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النصيحة، مع أن هناك ربا الفرض. فمعنى الحديث لا ربا إلا في النصيحة يعني لا ربا أعظم وأشد من ربا النصيحة، فهو أشد من ربا الفرض لأنه من الجاهلية. وكما تقول لا عالم إلا زيد، بمعنى أن زيدا هو أكثر من غيره علما، وإن كان هناك علماء في البلد. لا عالم إلا زيد يعني لا أحد أكثر علما من زيد، ولا يمنع هذا أن يكون هناك علماء كثيرون. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم هنا لا رقيته يعني أنفع وأحسن من رقية العين والسماء، أي تعالى من باب الحسن، أي هو حسن الإلهي. لا رقية إلا من عين الحسن. الآن قول عبد الرحمن أتى بالدليل على ما فعل، فقال له سعيد بن جبير رحمه الله قد أحسن الانتهاء لك، أثنى عليه وقوده على هذا الفعل، وأنه عمل عملا جائزا ومباحا، واستدل بدليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتعجب سعيد على الحديث ولم يكن مثل بعد الجهال الآن الذين إذا بلغوا الحديث لا يوافق أواهم أو لا يوافق مذهبهم راحوا يطعنون في أكبر الطعن ويجرحون، ولو كان الحديث في البخاري هذه مصيبة عظيمة، فإنهم قالوا في أحاديث في البخاري يقول ولو حتى ولو قالها رسول الله معناها لا يعني قالوا بعد الكتاب ذلك والعياذ بالله. فهذا عمل خطير. هذا سعيد بن جبير لما بلغ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد احسن ان انتهى الى ما سمع. هذا ادب العلماء، هذا ادب الصحابه رضي الله عنهم التابعين وسائر ائمه العلماء ان يتادبوا لحسن اذا بلغته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قد احسن من انتهى الى ما سمع، يعني من عمل بما بلغه من الحديث عن رسول الله الله عليه وسلم، ولا لوم عليه في ذلك، لا لوم عليه في ذلك، قد احسن من انتهى الى نفسه. ولكن حدثنا ابن عباس سعيد بن جبير رحمه الله اراد ان يبين ما هو اولى للمسلم من تعاطي السرقة وغيره. ولكن حدثنا ابن عباس يعني سعيد بن جبير عنده دليل آخر، عنده دليل آخر هو أحسن العمل به أحسن من العمل بحديث حسين بن عبد الرحمن. وإن كان العمل بحديث حسين بن عبد الرحمن صحيح، ولكن هناك حسن وهنا أيضا ما هو أحسن، أراد أن يرقيه من الحسن إلى الأحسن. هكذا الصحابة يعلمون تلاميذا، التابعون يعلمون تلاميذا، يعلمونهم بأداب وتوصيل لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس لأن سعيد بن جبير من تلاميذ عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم عبر الأمة، ترجمان القرآن. فعاله النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فصار آية من آيات الله في الفقه والحفظ والتفسير حتى يرسل بقدر الأمة. وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه. حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم، الأمم جمع أمة وهي الجيل من الناس، يعني أمم الرسل عليه الصلاة والسلام. وهذا العرض الله أعلم متى حصل، قيل إنه حصل ليلة المعراج، ولكن المعراج في مكة، الحديث هذا في المدينة، وفيه في هذا البعد. إلا أن ثبتت الرواية كما يقول ابن حجر، ثبتت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك كان ليلة المعراج، ويقول عرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية في المدينة. وقد قال بعض العلماء ان الاعراض في الفرد انه اعلم، لكن الصحيح انه لم يحصل الا مره واحده. فيكون هذا العرض والله اعلم الا في الرؤيا، والله اعلم بذلك. وفيه بعثه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، واكرام لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث غنت عليه الامم، اي اولي الامم عليه الصلاه والسلام، الامم السابقه. فرأيت النبي ومعه الرهب، الرهب هم الجماعة دون العشرة، يعني لم يتبعه من أمته إلا دون العشرة، وبقية الأمة كفروا به، والنبي ومعه الرجل والرجل هذا أقل، لا يتبعه من خالف إلا رجل أو رجل، والبقية أبوا أن يؤمنوا بالله ورسوله. والنبي وليس معه أحد، في من الأنبياء من كذبه قوله كلهم ولم يتبعه أحد، فهذا فيه دليل على أنه لا يحتج بالكفر، لا يحتج بالكفر، وإنما يحتج لمن كان على الحق ومعه الدليل، ولو كان قليلا، ولو كان شخصا واحدا، ومن كان على الحق ومعه دليل من كتاب الله وسنة رسوله فهذا هو الذي يؤخذ بقوله ويؤخذ به. اما من قال بالدليل حتى ولو كان قد، فما سمعتم ان اكثر امم الرسل قاله، ومنهم من لم يجبه احد من امته ياتي يوم القيامه وحده ان سمعه احد. الله تعالى يقول في نوح وما امن معه الا قليل، وما امن معه إلا قليل. الله تعالى يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يقول جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ويتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فالكثرة ليست هي الغالب في إصابة الحق، ولا يقر بها، ربما تكون الكثرة عن الغالب، إنما إذا اجتمع كثرة مع إصابة الحق يعني طيب، أما إذا كان كثرة بدون حق فلا، ولا يتحدون بالحق إلا الداعي. في من الناس اليوم الناس نبهوا على خطأ، يقول هذا على يكثر الله، روح رد الناس، لا تسمع مثلا تأويل اتفاق، لا لا تسعة أعشار العالم الإسلامي أشعر، هل هذا جواب؟ من يقول تتبع الحق في الإسلام إسلام وفرق، هذا ما ينجيك من عذاب الله والإسلام، وليس عذرا لك أمام الله سبحانه وتعالى، أدام تبين لك الحق اتبعه، وأما أمر الله فهو موصول إلى الله سبحانه وتعالى، أن تتبع الحق وأعمل به سواء كان عليه أكثر الله سواء قليل إسلامه. هذه مصيبة جدا، يعني احتجاج بكثرة احتجاج به. لو قلت الواحد الدخان حرام فهو يخرج بالناس، هو مثلا 90% من الناس يدخنون، طيب هذا جواب، هذا كله من المرء الغاضب. واجب على المسلم ان يرد على الحق ولا يثابر بكثرة من خالفه او جانبه. هذا الذي معه الرحمة والذي نزل من انبياء الله. هو شخص عادي نبي من انبياء الله ليس معه الا دون احد. ونبي من انبياء الله ليس معه الا رجل او رجلان. ونبي من انبياء الله ليس معه احد. لا تبيع واحد. فالحق لا يتكليف. وان كان ما عليه المسلم. نسال الله ان يوفقنا واياكم لاجل الحق والعمل به ومخالفه الهوى والنفس والشيطان. والنبي ليس معه احد. اذ رجع لي سواد عظيم. سواد هو الاشباح البعيده. سواد الاشباح البعيده. سواد عظيم يعني كبير. فظننت انه امتي. لما النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا السواد العظيم هم امته عليه الصلاه والسلام لانه اكثر الانبياء اتباعا. وأكثر الأنبياء أتباعاً على الصلاة والسلام. فقيل لي هذا موسى القوم. هذا فيه صوت موسى عليه السلام كليم الله موسى بن عمران كليم الله وأنه اتبعه من قومه خلق كثير آمنوا به واتبعوه. وهو من أكثر الرسل أتباعاً بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. التي قبيلة لموسى عليه الصلاة والسلام. فقيل لي هذا موسى وقومه يعني الذين اتبعوه وآمنوا به إيمانا صحيحا من بني إسرائيل. هذا يدل على أن موسى عليه السلام آمن به خلق كثير من بني إسرائيل. لأن لقلب التحريف والكفر بعد موسى عليه السلام. ثم رجع للسواد الحديث وفي روايته ولكن انظر الى الابل. الروايه من حيث ولكن انظر الى الابل فلا نرجع فالى السواد العظيم. فقيل لي هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب. وفي روايه ومنهم 70,000 هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. لا يحاسبون يوم القيامة ولا يعذبون أبدا. يدخلون الجنة على طول غير محاسبة غير ملاحظة على فضل عظيم. وإذا كل من الخلائق تحاسب منهم من يحاسب حسابا يسيرا ومنهم من يناقش الحساب. فاختلف العلماء في الكفار عن المحاسبون او يدخلون النار على طول بدون حساب. الذي قرره شيخ الاسلام ابن تيميه مع حسن العقيده الوحشيه انهم يقررون باعمالهم فقط يقررون بها لكنهم لا يحاسبون محاسبه من تزمن يواجه بين حسناته وسيئاته لانهم لا حسنات له ولكنهم يقررون بكفرهم واعمالهم الكفريه ثم يقرروا بهم الى النار. هذا حساب انهم مقررون باعمالهم الكفريه وليس معنى حسابهم انهم يوازن بين حسناتهم وسيئاتهم كالمؤمنين انهم ليس لكفار حسنات ولا سيئات. وان كان لهم حسنات في الدنيا فانهم يجازون بها في الدنيا تعجل لهم حسناتهم. اذا عملوا شيئا من الحسنات في الدنيا وهم كفار تعجل لهم حسناتهم في الدنيا. لا مثلا اطعموا المحتاج او تصدقوا على محتاج او عملوا عملا من الاعمال الخيريه ان الله لا يظلم احدا ويعطيهم جزاءهم في الدنيا. اما في الاخره فليس لهم ثواب فلا حسنات والعياذ بالله. يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب المرتبه عظيمه. ثم نهض صلى الله عليه وسلم اي قال ودخل منزله دون ان يبين من هم هؤلاء. فلما دخل تحاضر رضي الله عنه في هذا الامر أن هذا أمر عظيم، هذه منقبة عظيمة. فصاروا يقولون في هؤلاء السفر لهم هذا الناس في الولايات، يعني بحثوا لهم هذا من شوق الصحابة رضي الله عنهم على الخير واهتمامهم لأمور الآخرة، اهتمامهم بأمور الآخرة لأنهم ما يهتمون بأمور الدنيا وإنما يهتمون بأمور الآخرة بخلاف أهل الدنيا. أهل الدنيا إذا شمعوا في الشارع ولا ربح ولا فوز أراضي صاروا يتحدثون ولي فيها الأراضي ولي فيها الشركة ولي فيها المساهمة يبحثون عنها، لكن لو قيل لهم مثلا 70,000 يدخلون الجنة في الآخرة ما يستفيدون من هذا إلا إن شاء الله. أهل الدنيا غير أهل الآخرة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الآخرة، فأهمهم هذا الأمر جدا. قال بعضهم لأنهم الذين سقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أفضل الأمة هم الصحابة، أفضل الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم، لا أحد يساوي الصحابة في الفضيلة مهما عمل من الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. الصحابة هم أفضل الأمة ولا أحد يساويهم في الفضل رضي الله تعالى عنه، بسبتهم إلى الإسلام وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادهم في سبيل الله وبذلهم أنفسهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل. ولذلك قالوا لأنهم الذين صحبوا، لأنهم لا يعلمون أحدا أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، الذين ولدوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد المسلمين وبقوا على الفطرة الصحيحة وآمنوا بالله ورسوله ولم يشركوا بالله شيئا، لم يقع منهم شرك. لعلهم هؤلاء، هذا أيضا فيه حظ من الكلمة من الشرك، حيث أن الصحابة توقعوا أنهم هم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، يصبر منسلم من الشرك ولم يشركوا بالله شيئا. ولكن حتى من وقع في الشرك ثم تاب زاد الله عليه وإلى أحسن صار من أفضل المسلمين. هذا تجد ما قبلها، والله تعالى يقول كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد صنعوا. حتى الإنسان لا وقع من الشرك تاب إلى الله توبة صحيحة فإن الله يمحو عنه ما وقع من الشرك. ولكن الصحابة توقعوا أن مواليد الإسلام الذين لم يشركوا بالله شيئا أنهم هم المعنيون بهذا الحديث. على كل حال من نشأ على الإسلام وشاد عليه وأثنى عمره فيه لا شك أنه يرجع له شيء كبير، يرجع له شيء كبير. وهذا ايضا يدل على المحافظه على الاولاد ومحافظه على فطرته، ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا، هذا يدل على وجود تربيه على الاسلام، تربيه على التوحيد وتصحيح العقيده. في ناس اليوم ما سموا العقيده، يدعون انهم من الدعاه وانهم ولكن العقيده امرها سهل، انها تكرار في العقائد ولا يهتمون بأمر الشرك، يقول هذه اجتهادات ويقول منهم بعد يقول هذا هؤلاء جهال، يقول انهم لا يهتمون بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك تصحيح العقائد. هذا يقولون لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، دل على خطر الشرك، دل هذا على خطر الشرك، وأن الإنسان لم يولد بالإسلام هذا لا يكفي، لا بد أن يسلم من الشرك، ولا يسلم من الشرك إلا إذا عرف وعرف طرقه حتى يتجنب ويحذر منه. أما الإنسان يجهل الشيء هذا يقع فيه لأنه ما يجهل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إنما تلقى غرى الإسلام غرة غرة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يقع فيه. فهذا أمر عظيم جدا، الاهتمام بأمر عظيم، والخوف من الشرك يأتي بعد هذا الباب، هذا الخوف من الشرك. ومن خاف من شيء فإنه يهرب منه، ولا يمكن يهرب منه إلا إذا عرف من أين يأتيه هذا العدو ومن أين يدركه. فهذا أمر عظيم، لعله الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. ثم خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، ذكروا ما بحثوا فيه وما خالوا فيه والاجتهادات التي أبدوها حول هذا الأمر. هذا فيه دليل على مشروعية المباحثة في أمور العلم والبحث عن معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بحث عن تفسير القرآن وبحث عن تفسير الحديث حتى نعمل به وننتفع به. إذا بلغت النص تبحث عن معناه من أجل أن تعمل به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم الرقية، ولا يسترون يعني ولا يطلبون من غيرهم أن يقويهم بالنار من أجل العلاج، ولا يتطيرون. التطير هو التشاؤم بالطيور، التشاؤم بالطيور وغيرها أو بالحيوانات أو ببعض الآدميين ثم يرجع عن عما عزم عليه. إذا أراد سفر جاب الطير يطير إلى جهة معينة، سواء في يسمون السوانح والبوانح والنطيح إلى حاجة جاهلية، إذا رأوا الطائر يطير إلى جهة رجعوا عن السفر. لا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى، هذا الطيور الطيرة من ذاك أو ردت. فإذا رأوا الطير على غير الجهة التي يريدونها قالوا السفر لا ما في الطير، ثم رجعوا لأنهم لا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. إذا رأوا ثعلبا أو رأوا ما يرون من أو سمعوا كلمات تشاءموا بها وتركوا ما عزموا عليه خوفا أن يصيبهم شيء من جراء ما سمعوا أو رأوا فله التفاؤل. أما التفاؤل هذا مشروع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحبه الفعل، لأن الفعل حسن ظن من الله سبحانه وتعالى. وأنا المؤمن كان يمضي ليلة مع الفعل، ينشط مع الفعل، أما الطيرة فهي تكسر وترد. أما إذا سمع واحد يقول يا فلان وهو مريض مثلا يقول بالسلامة أي فعل، أما هي حسن ظن من الله. أو كان غير شيء من الناس يسمع واحد يقول يا واجب يعني فيتفاهم فيجد ضالته، هذا شيء طيب لأن الإنسان حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. خلاف الطيور الله يسوء ظنه بالله فأتي بختانا إن شاء الله. قال هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. لماذا؟ لأن طلب الرقية من الناس هذا السؤال، والسؤال فيه ذلة، فهم مستغنون عن الناس ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى. هذا من كلام التوحيد، أن الإنسان لا يسأل الناس، لأن السؤال سؤال الناس فيه ذلة. والنبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض أصحابه أن لا يسأل الناس الشرك، فكان أحدهم إذا سقط صوته من على راحلته يلزم ويقول ولا يقول لأحد ما ولي الصوت، لأنه يريد أن يسأل عن الناس. سؤال الناس، سؤال أهل العلم عما أشكل منه، هذا واجب فسألوا أهل الفكر إن كنتم لا تعلمون. سؤال عن العلم النافع عن أمور الدين هذا واجب أن الله أمر به. أما سؤال التعلق والاستكبار وتعجيز المسؤول فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز لأنه ليس عن حاجة وإنما هو عن الغر على ما هو الغر اللي السائل يفعل أعرف من المسؤول هذا لا يجوز حرام. السؤال الدنيا سؤال المال هذا يجوز مثلا إذا كان مثلا مضطرا فإنه يجوز له أن يسأل الله حتى ترتفع ضرورة الحدود. أما سؤال إنسان الناس وهو غني هذا حرام إن سأل الناس متكثرا فإنه لا يسأل جمعا فليسأل أو ليسأل لم يسأل من غير حاجة هذا حرام وإنما لا يضع سؤال الناس الأموال بقدر الحاجة. مثلا الإنسان تحمل حلاله للإصلاح بين الناس هذا مهم لأن حتى يؤدي الحمال على التي تحملها أو إنسان يصيب في ماله وعليه ديون أن يسأل حتى يثبت معنى المسؤول أو إنسان أصابته فاقة الجوع يسأل بقدر ما يسد جوعا فقط أما عدا ذلك فإنه لا دليل مسألة الناس الحاصل ما نحن فيه. وكذلك من سؤال الناس الاسترقى طلب طلب الياب لا يجر على الناس هذا في حاجة للمطلوب في السؤال عن سجل العلم فهم قرطوا هذا قرطوا هذا لأن السؤال مكروه هم تركوه لكراهته ولا يقتلون كذلك لا يقتلون من غيرهم أن يقتلهم بالنار الكيد الناس هذا نوع من انواع الكفر هذا نوع من انواع الكفر قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث شربة عسل او شربة مسجن او قية النار وانا انهى امتي عن النار وانا انهى امتي عن الكي او انا في رواية اخرى وانا اكبر الكي أكره الصيد فالصيد عباد مباح ولكنه إذا طلبته من غيره أن يصيد يكون ذلك مكروها لأنه من مسألة الله مسألة الله فهؤلاء يصيدون الأيس استحقوا هذه المنزلة لأنهم قرأوا أمورا مكروها وإن كانت مباحة رفوها وإن كانت مباحة نظرا لما فيها من الحاجة إلى الناس فهم تركوها استغناء عن الناس وتوكلا على الله سبحانه وتعالى لا يستغنون ولا يستغنون وأما ولا يتغيرون فهذا شرك كما يقول هذا شرك تركوه لأنه مقرب الشرك فهم تركوا الشرك الأكبر وترك الشرك الأصغر الذي هو سؤال الناس من غير حاجة أو بحاجة مبهرين عنها وقد سبق لنا أن السابقين من هذه الأمة هم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات هؤلاء هم السابقون تركوا بعض المباحات من باب الاختيار الناس الاختيار هؤلاء هم منهم يستطيعون لأنهم تركوا هذه المكروهات تركوا هذه المكروهات صيانة في عقيدتهم وإن كانت جائزة ومباحة ولذلك وصلوا إلى هذه المرتبة العظيمة فهم السابقين. أما الرقية للإنسان يرقي نفسه أو يرقي غيره فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ورواية لا يرقون هم غير صحيحة كما نبه عليه الشيخ الإسلام المسلم رواية لا يرقون غير صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي والصحيح لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. عرفنا وجه تركه لهذه الأمور أنهم تركوها من باب التورع والاستغناء عن الناس أنها أمور نقوها السابقون هم الذين يفعلون الواجبات والمستحبات ويتركون المحرمات والمكروهات وبعض المباحات وهؤلاء منهم سبعون الألف الذين يدخلون الجنة إلى حساب ولا عمل. يبقى قضية التداوي بأمور غير مكروهة. تداوي لذا؟ تداوي بأمور غير مكروهة بالحبوب مثلا، بالأعشاب، بإجراء العمليات الجراحية، استئصال الأوراق أو الجوانب الأمعاء أو ما ذلك. هذا مباح، مباح من غير كراهة، مباح من غير كراهة، لأنه ليس فيه حاجة إلى أحد، ليس فيه حاجة، لا تطلب من أحد المعالج. أنت مثلا تجرب الثمن تشتري الدواء، تجرب الثمن تشتري الدواء، أو مثلا تدخل في المستشفى وتدفع تكاليف العلاج، أو تدفعها الدولة، تدفعها الدولة، هذا لا تدفع، هذا مباح، ولا أبدا ما فيه كراهة ولا شيء، إنما المفروض هو الدواء المباح الذي تسأله من الله، تسأله من الله، إلى فلان شو الدواء، أو فلان تدخل المستشفى على حسابه، هذا هو المفروض، يعني تسأل الله. ونستغنى عن الناس مهما أنت الهواء. أما الدواء الذي ليس فيه ذلة للناس الذي هو سؤال للناس فهذا مباح. ومن العلماء من يرى أنه مستحب، ومن العلماء من يرى أنه واجب. يعني فيه ثلاثة آراء، من يرى أنه مباح هذا رأي ثلاثة مباح التداوي يقولون، ومنهم من يرى أنه مستحب كما هو عند الشافعي رجل ان العلاج مستحق اذا كان بهذه اللغه مستحق وان فيه منفعه للانسان تناوله هذا يكون مستحق. ومن العلماء ان يرى انه واجب ان فيه انفاق لنفس الانسان من الخطر. على كل حال هو ليس محرما ولا يلافي ولا ينقص التوحيد، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا انزل الله داء الا انزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فجاء الاعراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا تداوى، قال تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام، تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام. فالدواء إذا كان بأمر المباح فهو على ذلك، الدواء بأمر المحرم هذا حرام، الدواء بأمر المحرم هذا حرام. تداوي المواد المحرمة هذا حرام. النوع الثاني دواء مكروه، وهو الدواء الذي فيه حاجة إلى الناس، سؤال الناس أي مكروه. والثالث مباح، وهو الدواء المباح الذي ليس فيه حاجة إلى أحد، هذا مباح. بل من العلماء من يغسله إلى الوجود. والتداول سواء كان مباحا أو مستحبا أو واجبا لا ينافي التوكل، لأن بعض الجهال يقول لا أنا بس في التداول توكلا على الله، يقول لا ما هو صحيح. الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، التداول سبب، والأخذ بالأسباب قد أمر الله تعالى به. فكما أنك تتناول الطعام من أجل دفع الجوع، وتتناول الشراب من أجل دفع العطش، وتتناول الدواء من أجل دفع المرض، هذا من الأسباب المباحة، ولكن الأسباب المباحة لا ينافي التوكل. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكل، وكان يأخذ بالأسباب، كان يأخذ بالأسباب، كان يلبس الدروع في الحرب عليه الصلاة والسلام، هذا سبب، يحمل السلاح ويتخذ الحراسة أحيانا يحتاج إليها، وهذه من الأسباب، هذه من الأسباب، أيضا رفع الرقي، هذا من الأسباب، فعله صلى الله عليه وسلم، ورقي أعطاه به، هذا من الأسباب، وهذا لا ينافي التوكل أبدا. إنما الذي ينافي التوكل هو الأسباب المحرمة، أي وقت في التوكل وهو الأسباب المكروهة أن توكل التوكل. وهذا هو الأسباب المكروه هو الذي تركه هؤلاء السبعون الألف. وإلا السبعون الألف كانوا يأكلون كانوا يشربون كانوا يتجوزون كانوا يلبسون الثياب عن الدرب عن الحج كانوا يتركون هذه الأمور. يأخذون بالأسباب المباحة لا يجوز تعطيل الأسباب. ولهذا يقول علي بن أبي المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تجعلوا عجزكم توكلا ولا توكلكم عجزا لا تجعلوا توكلكم عجزا. وواحد لا عجز ياخذ بالسبب يقول الم توكل على الله لا عجز يروح يطلب الرزق ويعمل يقول الم توكل على الله لا هذا ما هو. ولما زعم قوم انهم يخرجون ولا يحملون معهم تعالى توكلا على الله نهاهم الله عنه قال فتزودوا وان خير الزاد التقوى امرهم بالتزود ونهاهم عن ترك الزاد امرهم بكل زادين زاد السفر دنيوي زاد السفر الاخروي زاد السفر الدنيوي الطعام والشراب وزاد السفر الاخروي التقوى فان خير الزاد التقوى. هذه قاعده عظيمه ناخذ بالاسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فقام عكاشة بن مخطم عكاشة بن مخطم الأسدي رضي الله عنه من السابقين من الإسلام وحضر شهد غزوة بدر وبدر وغيرها من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل في حروب الردة حتى قتل تشهد رضي الله عنه في حرب فلاشة الأسدي الذي ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتله أبو بكر الصديق ثم تاب من الله عليه بالتوبة وتاب وجاهد في سبيل الله وقتل شهيدا في حروب ذلك. فالحاصل أنه قام هذا الرجل الجليل الكاشف المحتم الأسدي فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني على فيه مشروعيه طلب الدعاء من اهل الخير فيه مشروعيه طلب الدعاء من الصالحين لان هذا الصحابي طلب الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم واقره على ذلك ودل على جواز هذا طلب الدعاء من الصالحين. قال انت منهم أخبر صلى الله عليه وسلم أن عكاشة من السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فإنه قتل شهيدا في سبيل الله عز وجل. ففي هذا دليل من أدلة النبوة على من أعلام النبوة حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أن عكاشة من السبعين الألف وقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل صار من جمرة الشهداء في سبيل الله مع خلقه إلى الإسلام وتهوده بدرا وغيرها مع رسول الله عليه وسلم. ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني قال سبقت بها عكاشة رسول الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل لا يصل إلى هذه المرحلة ولكن ما جابهه بكلام يكرهه لم يقل له انت لست لا تستحق او انت لست من اهل هذه المنزله هذا من حسن ادب الرسول صلى الله عليه وسلم بل جاء بكلمه لم تؤثر على الرجل وهو واضح في المعروف بالمقصود قال سبقت بها عكاشة. قال الشيخ رحمه الله في مسائل هذا في استعمال المعاريض يعني الكلمات التي تستعمل الكلمات التي تستعمل بدل الكلمات المكروهة لأنه لو قال له ما تستحق هذا أو أنت ما تصل إلى هذه المرتبة وحصل عند الرجل انكسار نفس الحجر الرسول صلى الله عليه وسلم كان كما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم قال تعالى ولو كنت فظا فبما رحمة من الله قلت له ولو كنت فظا قال لنا الطيب والبر للقول الرسول صلى الله عليه وسلم علم ان هذا الرجل بما علمه الله سبحانه وتعالى ان هذا الرجل لا يقبل هذه المرتبه ولكنه جاء بكلمه لينه لطيفه ليس فيها تجريح. هذا فيه حسن الادب مع المسلمين وعدم مواجهتهم بما يقعون من الكلمات الناهيه حتى ولو كانوا على الخطا بعض الخطا او كانوا مثلا ليست لهم يعني منزلتهم ليست مرتفعه فهم يواجهون بكلمات فيها تكليف لخواطرهم وعدم تجريح لنفوسهم. قال سبقت بها عفتان. فهذا حديث عظيم دل على مساوئ. دل اولا على زواج الرقيه من العين ومن الخمر لانه فعله قول من الدرسان واستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا في الحديث دليل على فضل موسى عليه السلام وامته الذين امنوا به. ثالثا فيه دليل على عدم الاحتجاج في الكفره وهذه مساله مهمه. ورابعا فيه حرص السحابه على مسائل العلم ومعرفتها حيث قاموا في طلب معنى هذا الحديث الذي القاه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحثوا فيه. قال الشيخ فيه المناظره في العلم مناظره في العلم. رابعا الحديث دليل على كراهيه سؤال الناس لا يسترقون ولا يسترقون في حديث كراهيه سؤال الناس وان سؤال الناس فيه تنفيذ للتوحيد اما المستمع عنه فهذا في الشمال شمال للتوحيد من تحقيق التوحيد. خامسا الحديث دليل على جواز العلاج بالكي هو دليل على جواز العلاج بالكي وانه علاج نبوي لكن بشرط ان يكون المعالج به من اهل المعرفه الذين يعرفون موضع الالم وموضع الكي ومقدار الكي لا كل يعرف هذا الشيء. وفيه دليل على أن العين خف على أن العين الإصابة بالعين خف وأنها تعالج بالرقية أن الإصابة بالعين تعالج بالرقية وتعالج بما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يلف الإسلام أيضا. فيه دليل على علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حيث أخبر أن أساسه من 70,000 وقد قتل شهيدا في سبيل الله بعد ذلك. ففيه دليل على استعمال المعاريض في الامور التي يكره مواجهه الناس بها وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع اصحابه وكذلك يجب ان يستفيد به اهل العلم واهل الدعوه في مخاطبتهم للناس. وفيه دليل على طلب الدليل على المرء حيث ان سعيد بن جبير طلب من حسين بن عبد الرحمن الدليل على فعله دليل على فعله فلما جاء بالدليل استحسنه وقال له قد احسن من انتهى الى ما سبق. وفيه دليل على ما ترجم له المخلف هو الشاهد للباب أن من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب وأن تفسير ذلك بأن يترك الشرك الأكبر والأصغر ويترك أيضا الأمور المكروه تجنبا لاختيار لعقيدته. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أخذ الأجرة من المال أو غيره بسبب الرقية، وهل فيه دليل على الجواز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الرقية إذا كانت بالقرآن أو بالأدعية المباحة فلا بأس أن الراقية يأخذ عليها شيئا من المال، لدليل قصة الرسب الذين راكب من الصحابة كانوا مسافرين فنزلوا بحي من أحياء العرب استضافوهم ولم يضيفوهم، فلبغ سيد هذا الحي فجاءوا إلى هؤلاء الصحابة وطلبوا منهم راقيا يرقي لبيغهم، قالوا إنكم لم تضيفونا ولكن نحن لا نرقي إلا بجعل، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فذهب أحد الصحابة وقرأ عليه فاتحة الكتاب فشفي الرجل بالحال وقام كأنما نشط من عقال، ثم ساقوا القطيع ولكنهم قالوا لا نستعمله حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن ذلك وعن هذا العمل فقالوا اضربوني معكم بسهم، أراد صلى الله عليه وسلم أن يشاركهم من أجل تطيب خواطرهم ويبين لهم أن هذا أمر جائز، وقال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، دل هذا على أن الراقية الذي يقرأ على المرضى من القرآن أو من الأدعية ولا يستعمل شيئا من المحرمات ولا من الشركيات أن يأخذ على عمله شيئا من المال، إن فعله احتسابا فهذا أحسن، وإن أخذ شيئا من المال فذلك جائز الله الحمد لله. نعم. وكذلك على تعليم القرآن على الصحيح أنه يأخذ عليه، إلا أن الشيخ تقي الدين يقول يأخذ إذا احتاج يأخذ، أما إذا كان ما يحتاج يدرس القرآن مجانا لأن هذا قربه وعمل صالح، فينبغي أن يخلص النية فيه لله عز وجل، لكن إذا احتاج صار ما عنده شيء ينفق على نفسه ولا على أولاده، ولو ذهب يعمل ترك التدريس، فكونه يدرس ويأخذ ما يسبب حالته هذا أمر لا بأس به. نعم. إذا لم يكن بالإنسان الرقية ورقاه إنسان آخر فهل ينتفي عنه دخول الجنة بغير حساب؟ لا بأس بذلك. قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رقى ورقي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يطلب من أحد أن يرقي، لكنه صلى الله عليه وسلم رقى المرضى، وكذلك رقاه جبريل عليه السلام لما أصيب، فقال الإنسان يرقي الناس هذا شيء طيب، لأن هذا إعانة لهم على الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، هذا فيه نفع بلا غرض. نعم. ما حكم قيام قوم لمن قدم إليهم من المجلس، وهل هو من مكارم الأخلاق؟ وإذا كان كذلك أفلا يعارض السنة؟ القيام فيه تفصيل، القيام من أجل السلام على الشخص، إنسان قادم وقام يسلمون عليه ولا بأس، ما قول التجلس لما يجي هو يسلم عليك ويكون فيه كبر في شيء، ما نتقوم وتدش بيعطيك وتسلم عليه، القيام من أجل السلام على الشخص ومصافحته هذا لا بأس، هذا طيب، هذا شيء طيب. أما القيام من أجل احترام الشخص فقط، مثل إذا دخل المدرس قاموا في الفصل احتراما له، أو إذا دخل بالمجلس قاموا وهم يسلمون عليه لكن احتراما له، فإذا جلس جلسوا هذا هو الذي لا يجوز، هذا هو الذي لا يجوز. فالقيام للشخص من أجل السلام عليه وملاقاته هذا تجب، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن معاذ قال صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، قاموا يلاقونه ويستقبلونه، القيام من أجل استقبال الشخص طيب، هذا هذا يعني فيه تحية وفيه سلام وفيه. أما إنسان يقوم وله مسلم من أجل احترامه وما أشبه ذلك هذا لا يجوز. يقول الشيخ تقي الدين إلا إذا كان إنه إذا ما جاء أمر يحصل بنفس الشخص حزاية ويحصل ضوض، ولا بأس أن يقوم دفعا للمضرة دفعا له. أما إذا كان إنه إذا ما دام نقص من شيء ولا بشيء عليه الداخل فإنه لا يقوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى أصحابه ولا يقوم أحد، كان يأتي ويجلس ولا يقومون له صلى الله عليه وسلم، وكان يناهم عن ذلك. نعم ها اللي هو القيام، القيام بالسلام هذا مطلوب. نعم القيام بالسلام مطلوب. فيه فرق، إذن فيه فرق بين القيام إليه والقيام له. القيام له هذا هو اللي ممنوع، أما القيام إليه من أجل السلام عليه هذا لا بأس. نعم. حديث بريدة لم يذكر المعلم إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم في ذلك؟ شوف عندي أنه في الصحيح المؤلف لا يذكر الأسانيد كغيره من كثير من العلماء، أنهم ينقلون الأحاديث ينقلون الصحابي الراوي فقط، الراوي من الصحابة، وأما الإسناد فهو موجود في دواوين السنة، لأن في نقله تطويلا وتضخيما للكتاب، وهو موجود في دواوين السنة يراجع هناك. هذا من باب الاختصار، من باب الاختصار. سأل الشيخ هذا المقصود يعني بلوغ المرام ما فيه إلا المنتقى ورياض الصالحين، كثير من الكتب ينقلون الصحابي فقط ولا ينقلون الأسانيد، لأن فيها في نقلها تلخيص للكتاب وتطويل على القارئ وعلى السامع، مع أن نقلها ما يأتي بكبير فائدة لأنها موجودة في مضانها، من أراد الاطلاع على السند يراجع الكتاب الذي نقل فيه. وهذا الحديث منقول من صحيح مسلم. نعم. قال الشيخ يقصد أن بريدة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، إنما هو قال يعني قول من قول بريدة. لا ما هو من قول بريدة، هذا لا ليس هذا، إذا قال الصحابي شيء ليس من الاجتهاد في مجال، هو محمول على الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. تستعمل كلمة أو كلمة معك الرحمن في أمور كثيرة، خاصة لما تطلب من إنسان أن يجيب دعوة لديك فيقول معك الرحمن وما شابه ذلك، فما حكمه؟ هذا دعاء، يظهر أنه دعاء، يدعو أن الله يكون معه بالتأييد والنصر والإعانة، لأن الله تعالى مع الذين آمنوا والذين هم محسنون، إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون، إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا، هذه معية معناها النصر والتأييد والإحاطة. فإذا قال معك الرحمن فإنه يدعو له بأن الله يكون معه بنصره وتوفيقه وإعانته، فلا أرى ما يمنع من ذلك. نعم. كل الابتداع بأبقاك الله أو أطال الله عمرك أو أشياء هذا من المباحات لا بأس به. نعم. ولكن كونه يقول أطال الله عمرك على الخير أطال الله عمرك على الطاعة طيب. نعم. يستخدم كثير من الناس جملة سبقك بها واكتشف، كمثلا إذا طلب منه أمر من قبل شخصين أو أكثر، فما حكم هذا؟ نعم جرى على لسان ألسنة الناس مجرى المثل، لا بأس بذلك إلا إذا كان هذا الأمر الذي قال سبقك به فلان أمر محرم أو مكروه، فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يصان عن الابتلال فيه. أما إذا كان من الأمور التي ليس فيها تحريم وليس لا بأس بذلك. نعم. ما صحة حديث لعن الله جوارات القبور، وما حكم زيارة النساء لها؟ حديث جيد إسناده جيد، وهو سنن أبي داود إسناده جيد، وهو يدل على منع النساء من زيارة القبور، وأن زيارة المرأة للقبور كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، فاللعن لا يكون إلا على كبيرة. والحكمة في ذلك أن زيارة المرأة للقبور فيه مفاسد، منها